بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل في شرح هذا الكتاب القيم، وهو كتاب تقريب التدمرية لعلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى. وأصل هذا الكتاب هو الرسالة التدمرية التي صنفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكتبها إلى أهل تدمر في تحقيق الشرع والقدر. لخصها العثيمين رحمه الله في هذا الكتاب المسمى بتقريب تدمرية. ويشتمل هذا الكتاب على مقدمة، ذكر في هذه المقدمة وصول الفرق المعطلة، وذكر أنهم أربع طوائف، ثم ذكر بعد ذلك أصلين ومثلين، وخاتمة تشتمل على سبع قواعد. وكنا بالأمس قد وقفنا عند الأصلين. يقول الأصل الأول القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، وفي هذا رد على من؟ الأشاعرة. والأصل الثاني القول في الصفات كالقول في الذات، وبهذه القاعدة وبهذا الأصل يرد على طائفتين وهما المعطلة والممثلة. انتقل إلى ذكر مثلين وهما الروح ونعيم الجنة، ويرد بهذين المثلين على أهل التكييف بالروح وبنعيم الجنة، فإن الروح موجودة وثابتة ولا مرية فيها، ولكن هذا الروح لا يدري الإنسان كنهها ولا يمكن أن يكيف صفاتها. فإذا عجز الإنسان عن تكييف صفات الروح فهو عن تكييف صفات ربنا تعالى أولى بالعجز. إذا عجز الناس عن تكييف الروح وعن تكييف صفاتها فكيف يكيفون صفات الله جل وعلا؟ وإذا كان نافي صفات الروح معطلا جاحدا فمن باب أولى من نفى صفات الله تعالى أن يكون جاحدا ومعطلا. ثم ذكر أيضا المثل الثاني وهو نعيم الجنة، يدل به على أو ليؤكد به على أن الاشتراك في الاسم لا يعني الاشتراك في الحقيقة والمسمى. فالجنة فيها نعيم، فيها فواكه وأنهار ونعيم مقيم، كما قال ربنا سبحانه وتعالى لا يشارك ما في الدنيا إلا في الاسم. فجنة فيها عسل ولبن وخمر، لكنها لا تشابه عسل الدنيا ولبنه وخمره، فالفرق بينهما البوم بينهما شاسع. لا اشتراك إلا في الاسم، إلا في الاسم. قال ابن عباس ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، فقط اشتراك الاسم. فإذا كان نعيم الجنة مخلوقا ونعيم الدنيا وطيبات الدنيا مخلوقا كذلك، اشتركت في الاسم واختلفت في الصفة والحقيقة، فكذلك صفات الله سبحانه وتعالى تشترك في الأصل أو تشترك في الاسم فقط، لكن تختلف في الحقائق والكيفيات. هذا ملخص المثلين اللذين ضربهما شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه الرسالة التدمرية. نقرأ كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في هذين المثلين. قال رحمه الله فصل: وأما المثلان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير النبيين وآله وصحبه أجمعين. يقول العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى: وأما المثلان فأحدهما نعيم الجنة. فقد أخبر الله تعالى أن في الجنة طعاما وشرابا ولباسا وزوجات ومساكن ونخلا ورمانا وفاكهة ولحما وخمرا ولبنا وعسلا وماء وحلية من ذهب ولؤلؤ وفضة وغير ذلك، وكله حق على حقيقته، وهو في الأسماء موافق لما في الدنيا من حيث المعنى، لكنه مخالف له في الحقيقة. أما موافقته لما في الدنيا في المعنى فلأن الله تعالى قال عن القرآن: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ولولا موافقته له في المعنى ما فهمناه ولا عقلناه. نعم، حينما تقرأ مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، نعرف معنى الماء، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، نعرف ما هو اللبن، المعنى معلوم، معاني هذه الآيات معلوم، لكن الحقائق تختلف. فليس ماء الجنة كماء الدنيا، لا علاقة له إلا بالاسم، فقط الاسم، لكن لا يكون ماء الجنة في الطعم واللون وفي الطيب كماء الدنيا بحال من الأحوال. إذا المعنى معلوم، أن الله تعالى جعله بالقرآن، جعل القرآن باللسان العربي، إنا جعلناه قرآن عربية لعلكم تعقلون، تعقلون المعاني. أما الحقائق والكيفيات فهذه لا يمكن الإنسان أن يتوصل إليها هنا في الدنيا، إلا إذا جاء يوم القيامة وشرب ماء الجنة وأخذ بذلك النعيم، يجد الفرق بين ما في الدنيا وما في الآخرة. هنا قال رحمه الله تعالى: وأما مخالفته له في الحقيقة فلقوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقوله في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء. نعم. ليس فيها إلا الأسماء فقط، الاشتراك في الاسم، أما في الحقيقة والطعم والكيفية فالبول بينهما شاسع والفرق بينهما واضح. فإذا كانت هذه الأسماء دالة على مسمياتها حقيقة، وكان اتفاقها مع ما في الدنيا من الأسماء لا يستلزم اتفاق المسميات في الحقيقة، بل بينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله، فإن مباينة الخالق للمخلوق أعظم وأظهر من مباينة المخلوق للمخلوق. إذا تباينت المخلوقات مع اشتراك في الاسم، فهذا التباين بين الخالق والمخلوق أظهر وأوضح وأجلى. نعم. لأن التباين بين المخلوقات تباين بين مخلوق ومخلوق مثله، فإذا ظهر التباين بين مخلوق ومخلوق مثله، لأن التباين بين المخلوقات تباين بين مخلوق ومخلوق مثله، فإذا ظهر التباين بينها كان بينها وبين الخالق أظهر وأولى. نعم. وقد انقسم الناس في هذا المقام، مقام الإيمان بالله واليوم الآخر، إلى ثلاث فرق. نعم، ثلاث فرق. الفرقة الأولى السلف والأئمة وأتباعهم آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر، وأنه حق على حقيقته مع اعتقادهم التباين بين ما في الدنيا وما في الآخرة، وأن التباين بين الخالق والمخلوق أولى وأعظم وأبين، لقوله تعالى: يذكركم فيه ليس يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الفرقة الأولى هم أهل سواء السبيل، أهل سواء السبيل، وهم أهل السنة والجماعة، والسلف والأئمة وأتباعهم آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه وعن يوم الآخر، يعني آمنوا بالله واليوم الآخر، آمنوا بالله واليوم الآخر مع اعتقادهم بأن ما ثبت لله تعالى يليق به ولا يماثل ما ثبت للمخلوقين، وأن ما جاء في الآخرة كذلك ثابت، ولا يشارك ما في الدنيا إلا في الاسم، إلا فقط في الاسم، لقول الله جل وعلا: ليس كمثله شيء هو السميع البصير. هؤلاء هم أهل السنة والجماعة، هم المسلمون المؤمنون حقا، آمنوا بالله وباليوم الآخر. طيب، الفرقة الثانية. قال رحمه الله تعالى: الفرقة الثانية طوائف من أهل الكلام يؤمنون بما أخبر الله به عن اليوم الآخر من الثواب والعقاب، وينفون كثيرا مما أخبر الله به عن نفسه من الصفات. هؤلاء هم أهل التعطيل فيما يتعلق باليوم الآخر، آمنوا باليوم الآخر وما فيه من الثواب والعقاب والحساب والجزاء والبعث والنشور وكل هذه التفاصيل، آمنوا بها لم يعطلوها، لكن عطلوا كثيرا من الصفات المتعلقة بالإيمان بالله. إذن أهل السنة آمنوا بالله واليوم الآخر، أهل التعطيل آمنوا باليوم الآخر ولكن عندهم خللا في الإيمان بالله، حيث عطلوا كثيرا من الصفات ونفوا عن الله سبحانه وتعالى. هؤلاء معطلة الذين تقدم ذكرهم من أشاعرة والماتريدية ومن المعتزلة ومن الجهمية ومن الغلاة من الجهمية القرامطة ومن غلاة الغلاة من الجهمية والباطنية والقرامطة وغيرهم، عطلوا كثيرا من الصفات، إذن عندهم خلل واضح في باب الإيمان بالله. هذه الفرقة الثانية. طيب الثالثة. الفرقة الثالثة القرامطة والباطنية والفلاسفة لا يؤمنون بما أخبر الله به عن نفسه ولا عن اليوم الآخر، بل ينكرون حقائق هذا وهذا. نعم، هؤلاء لم يؤمنوا بالله ولا باليوم الآخر، الفلاسفة والباطنية والقرامطة لم يؤمنوا بالله تعالى، بل منهم من أنكر وجود الله جل وعلا بالكلية الملاحدة، وأنكروا الجنة والنار وقالوا هذه تخيل، إنما خيل الأنبياء لأقوامهم، قالوا هذا تخيل، خطاب للجمهور لحثهم على عمل الصالحات وترك الأمور السيئة، مجرد خيالات أو رموز لكنها ليست في الواقع ثابتة، هكذا زعموا وقالوا. فهم كفروا بالله وباليوم الآخر، يجعلون مسائل الإيمان بالله مجرد خيالات، وكذلك الإيمان بالآخرة، لا يقرون بالجنة ولا بالنار، يعتبرونها خيالات أو رموز أو إشارات إلى مسائل أو حث على العمل الصالح ليس إلا، فلا يقرون بأن بعد الموت جنة ونار وحسابا وثواب وعقاب. هم الفلاسفة الملاحدة. طيب. قال رحمه الله تعالى: فمذهبهم فيما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر أنه تخييل لا حقيقة له، يعني مجرد خيال ليس له حقيقة، هكذا زعموا. وأما في الأمر والنهي فكثير منهم يجعلون للمأمورات والمنهيات تأويلات باطنة تخالف ما يعرفه المسلمون منها، فيقولون المراد بالصلوات معرفة أسرارهم، وبالصيام إتمام أسرارهم، وبالحج السفر إلى شيوخهم، ونحو ذلك مما يعلم بالضرورة من دين الإسلام أنه كذب وافتراء وكفر وإلحاد. نعم، يجعلون الأمر والنهي والشرع يفسروه تفسيراتهم باطنية، فيقولون الصلاة هي معرفة الأسرار، أي أسرار، وبالصيام كتمان الأسرار، والحج السفر إلى شيوخهم الباطنية من الدروز والنصيرية، لا يصلون ولا يصومون، هؤلاء لا يقال عنهم مسلمون أساسا، يعني لا ينسبون إلى الإسلام، هم أكفر كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن النصيرية والدروز، هم أكفر من اليهود والنصارى، لا يجوز نكاح نسائهم ولا أكل ذبائحهم، لأنهم أهل إلحاد ليسوا أهل الكتاب حتى، يعني حتى أهل الكتاب هم أقل منهم كفرا وأكفر من هؤلاء. ففسرون الصلاة بالأسرار معرفتها، وصيام كتمان أسرار، والحج زيارة شيوخهم وكبرائهم، هؤلاء هم الباطنية، ولا ريب في أن هذا هو عين الكفر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد يقولون إن الشرائع تلزم العامة دون الخاصة، فإذا وصل الرجل إلى درجة العارفين والمحققين عندهم اتبعت عنه التكاليف، فسقطت عنه الواجبات، وحلت له المحظورات. نعم، هذا عند طوائف من التصوف وغيرهم، يقول الإنسان إذا وصل درجة في العبادة والسلوك كما زعموا، فإن التكاليف تسقط عنه، يصبح غير مكلف، وهذا عند أهل وحدة الوجود، كما يقول ابن عربي: العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من مكلف، إن قلت عبد فالعبد رب، وإن قلت رب فأنا يكلف. يقول: كيف يكلف من كان ربا؟ فيسقطون التكاليف عند غلاة الصوفية، أو عند بعضهم ممن يدعي أنه بلغ درجة اليقين، يقولون إن الإنسان إذا بلغ درجة اليقين ليس عليه صلاة، ويحتجون بقوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، قالوا: ما دام أتاك اليقين لا حاجة للعبادة، وهذا من الجهل. فاليقين هنا هو الموت، اليقين هو الموت، كما قال تعالى: وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، أي اليقين الذي أتى إلى الكفار الموت، فاليقين هو الموت هنا في هذه الآية. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إمام الموقنين. هل توقف من العبادة؟ لم يتوقف من عبادة حتى توفاه الله، حتى لحق بالرفيق الأعلى، هو في العبادة وهو في ذكر الله سبحانه وتعالى. فالتكاليف لا ترتفع في حال من الأحوال عن العبد مهما فعل، هو لا يزال عبدا لله سبحانه وتعالى حتى يلقى الله، بل حتى من قيامته هو عبد لله. الإنسان هو عبد لله سبحانه وتعالى في حياته وفي آخرته، فلا يمكن أن ترتفع عنه التكاليف إطلاقا. فهؤلاء الملاحدة يقولون التكاليف تسقط، لا داعي للصلاة والصيام، لا معنى لأن الإنسان أن يقوم الإنسان ويقعد وأن ينحني وأن يقف، يقول لا داعي لهذا، خلاص الإنسان يعني وصل درجة العارفين والمحققين، وكل هذه من صور الزندقة والإلحاد والكفر. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد يوجد في المنتسبين إلى التصوف والسلوك من يدخل في بعض هذه المذاهب. نعم، وجد في الصوفية من يرى هذه العقائد، ارتفاع التكاليف وسقوطها عن المكلف، وهذا من الضلال البعيد. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهؤلاء الباطنية هم الملاحدة الذين أجمع المسلمون على أنهم أكثر من اليهود والنصارى لعظم إلحادهم ومخالفتهم لجميع الشرائع الإلهية. نعم، الباطنية كالدروز ذا محمد بن نصير، الدروز هم الذين العربية، العربية هم أتباع محمد بن نصير المصيرية، والدروز أيضا هو من فرق الباطنية، ويؤلهون الحاكم بأمر الله الفاطمي، الحاكم بأمر الشيطان الفاطمي يؤلهونه، وأما النصيري فيؤلهون علي بن أبي طالب الذي هم الآن في سوريا وفي لبنان وفي أرض الشام. النصيرية يعتقدون ألوهية علي بن أبي طالب، ولهذا يسمون أو يدعون أنهم علويون. وقد يعني شهد في بعض المقاطع ما يخرج في مظاهرته يقول لا إله إلا علي، لا إله إلا علي، دل النصيرية. هؤلاء لا ريب في كفرهم. طيب، هذا هو المثل الأول في نعيم الجنة، وواضح أنه رد على أهل التعطيل الذي عطلوا الصفات بحجة أن إثبات الصفات يقتضي التمثيل. فإذا كان نعيم الجنة لا يماثل ما في الدنيا، فكيف تماثل صفات الله صفات المخلوقين؟ وهذا مخلوق وهذا مخلوق. ثم ذكر انقسام الناس في مسائل الإيمان بالله واليوم الآخر إلى طوائف ثلاثة: أهل سواء السبيل، وأهل التعطيل، وأهل التخيل. أهل سواء السبيل هم السلف الصالح أهل السنة والجماعة، أهل التعطيل هم المتكلمون، وأهل التخيل هم الفلاسفة والملاحدة من الباطنية والقرامطة وغيرهم. طيب، مثل الثاني. قال المصنف رحمه الله تعالى: المثل الثاني الروح التي بها الحياة، وهي أقرب شيء إلى الإنسان، بل هي قوام الإنسان، وقد وصفت في النصوص بأنها تقبض من البدن ويصعد بها إلى السماء وتعاد إلى البدن، ولا ينكر أحد وجودها حقيقة، وقد عجز الناس عن إدراك كنهها وحقيقتها إلا ما علموه عن طريق الوحي، واضطربوا فيها اضطرابا كثيرا لكونهم لا يشاهدون لها نظيرا. نعم، لم يتوصل الخلق إلى تكييف الروح وتحديد ماهيتها وتحديد كيفيتها. يعرفون يثبتون الروح، الإنسان له روح، وإذا مات خرجت روحه، لكن هذه الروح ما هي؟ مما تتركب؟ مما تتألف؟ ما هي جزيئاتها أو جزئياتها؟ وما هي يعني حقيقتها التي هي عليه؟ لا يعرف. وهل هي شيء جسم أم هي شيء لطيف، شيء يعني محدد؟ عاجز الناس عن تكييف الروح، ويسألون عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من علم إلا قليلا. بل بعضهم من أهل المادة أرادوا أن يقيموا تجربة في الروح، فقالوا الإنسان نوزع الإنسان قبل وفاته ثم بعد وفاته، فإذا وجدوه قد نقص كذا جراما خصموا هذه الجرامات، وقالوا الروح خرجت ومقدارها كذا جرام. فلما جاوب إنسان قد قارب الهلاك وزنه وسجلوا الوزن وانتظروا حتى مات ثم أعادوا وزنه فوجدوه قد زاد وزنه ثقلا يعني زاد روح طلعت وزاد وزنه فعلموا أن هذا ليس شيئا محسوسا أو شيئا ليس شيئا يتوصلون إلى حقيقته أقروا بالعجز. إذن إذا كان الإنسان قد عجز عن تكييف صفات الروح فكيف يكيف صفات الخالق جل وعلا والروح بين جنبيه والروح لها صفات تصعد وتهبط والروح تصاب بالسرور وبالانشراح وبالانقباض والحزن والاكتئاب كل هذا أشياء تتعلق بالروح فإذا عجز عن تحديد وتكييف صفات الروح فكيف يكيف صفات الله جل وعلا المتكلمون اضطربوا فيها اضطراب كثير منهم قال هي من البدن منهم قال هي غير ذلك وكلها أقوال مبنية على تخرصات وظنون هنا قال رحمه الله تعالى فمنهم طوائف من أهل الكلام جعلوها البدن أو جزءا منه أو صفة من صفاته ومنهم طوائف من أهل الفلاسفة وصفوها بأمور لا يتصف بها إلا مقتنع الوجود فقالوا لا هي داخل البدن ولا خارجه طيب وين يعني لا داخل البدن ولا خارجه يعني مع صاحبه يعني أين تقول لا داخل البدن ولا خارجه تناقض هنا ولا مداخلة له ولا مباينة ولا متحركة ولا ساكنة ولا تصعد ولا تهبط ولا هي جسم ولا عرض ولا عرض ولا هي جسم ولا عرض الجسم ما يقوم بنفسه والعرض هو ما يقوم بالجسم باصطلاحات المتكلمين الجسم ما يقوم بنفسه العرض ما يقوم به فتقول هذا عمود هذا جوهر أو جسم قوته أو وزنه كذا هذا عرض فيه لونه كذا اللون الذي فيه عرض والطول فيه أيضا عرض وهكذا العرض هو ما يقوم بالجسم ما يوصف به الجسم يسمى عرضا طيب قالوا لا هي جسم ولا عرض طيب ما هي قال رحمه الله تعالى وقد يقولون إنها لا داخل العالم ولا خارجه لا داخل العالم ولا خارجه يعني هذا كلام يعني يكفي في إبطاله مجرد ذكره وإراده هنا يعني ولا مباينة له ولا مداخلا كما يصفون بذلك الخالق الواجب الوجود كما يصفون الله تعالى أيضا بهذا الصفة هم يقولون هذا الكلام في حق الله تعالى لا داخل عالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل ولا محايث ولا مباين حتى في حق الله تعالى يقولون بهذا الكلام الذي يؤدي إلى التعطيل المحض التعطيل المحض نعم فإذا قيل لهم إثبات هذا القول ممتنع بالعقل ضرورة قالوا هذا ممكن بدليل أن الكليات ممكنة موجودة وهي غير مشار إليها وتغفل عن كون الكليات لا توجد كلية إلا في الأذهان لا في الأعيان يعني الفرضيات الأشياء التي يفرضها الذهن كليات الفرضيات ولكن موجودة يقول نعم موجودة لكن موجودة في الذهن الإنسان قد يفرض شيئا في الذهن يفرض أن هناك مخلوقا كما يذكر بعض المجازفين في الأخبار الموضوعة من قال كذا خلق الله له طائرا له 70,000 رأس في كل رأس 70,000 فم وفي كل فم 70,000 لسان وكل لسان يتكلم 70,000 لغة يستغفرون لهم هذا فرض كل هذا فرض يفرضه الذهن فقط لكن هذا الواقع موجود ليس له وجودنا فالإنسان ممكن يفرض في الذهن ممكن يتخيل أي شيء باب الخيال واسع الخيال بابه واسع لكن هل لهذه الخيالات وجود في الواقع هذا كلام لا يضعون الذي يريدون أن يجذب الناس للقرآن الكريم يقول الإنسان إذا قرأ القرآن خلق الله له طائرا الطائف فيه كذا كذا كذا يستغفر له ولا داعي لهذه الأكاذيب فالنصوص الصحيحة تغني عن هذه الأكاذيب قال رحمه الله تعالى فإن الذهن يفرض أشياء في الخيال لا يمكن وجودها في الخارج، كأن يتخيل ارتفاع نقيضين أو اجتماعهما مع أن هذا ممتنع. يقول يعني يفرض أن هناك شيئا لا موجود ولا معدوم، ولك في حاجة لا موجود ولا معدوم، طيب هناك شيء متحرك ساكن في آن واحد، يعني في نفس اللحظة هو متحرك ساكن، نقول هذا نعم موجود لكن في الخيال، في الخيال ممكن لكن في الواقع ليس له وجود، هنا ممتنع. قال المصنف رحمه الله تعالى: واعلم أن اضطراب المتكلمين والفلاسفة تروح كثير وله سببان، أحدهما قلة بضاعته مما جاء به الوحي في صفاتها. نعم هم بعيدون كل بعد عن ما جاء في الوحي في الكتاب والسنة من صفات الروح، بعيدون عن ذلك، عما جاء في الكتاب والسنة من صفات الروح، فالروح لها صفات جاءت في السنة، أن هذه الروح إذا قبض التبيع عن بصر، وأن الروح يضعه الملك في كفن من أكفان الجنة إن كان مؤمنا أو من أكفان النار إن كان كافرا، وأن هذه الروح تجذب من البدن، تنتشر في البدن فتجذب جذبا من الكافر، وأن الروح المؤمن تسير كما تسير قطرة من فيه السقاء، نصوص كثيرة جاءت في وصف الروح. فهؤلاء الفلاسفة ضلوا وأضلوا بسبب بعدهم عن الوحي، ودائما غيبيات لا يرجع فيها إلى العقول، بل يجب الرجوع فيها إلى ماذا؟ إلى النقل. نعم. قال رحمه الله تعالى: والثاني أنهم لا يشاهدون لها نظيرا، فإن الروح ليست من جنس هذا البدن ولا من جنس العناصر والمولودات منها، وإنما هي من جنس آخر مخالف لهذه الأجناس، فعرفها الفلاسفة بالسلوب التي توجب مخالفتها للأجسام المشهودة. نعم. وسبب اضطرابهم أمران: الأول، الأمر الأول أنهم ليس لهم حظ في نصوص الكتاب والسنة، الفلاسفة ما عندهم حظ في نصوص القرآن والسنة، لذلك تخبطوا. الأمر الثاني أن هذه الروح لا يشهدون لها نظيرا في الواقع حتى يقيسونها أو حتى يقيسوها عليه، ليس لها نظير، فهي تخالف ما يراه الناس في الشاهد، لذلك هم عرفوها بالسلوب يعني بالنفي، السلوب أي النفي، جعلوا يعرفونها بالنفي، ليست بكذا وليست بكذا وليست بكذا وليست بكذا، وهذا لا يغني شيئا، هذا لا يغني عنهم شيئا، فعرفوها بالسلوب أي بالنفي، كما وصفوا بذلك ربنا سبحانه وتعالى فقالوا ليس بكذا لا كذا ولا كذا ولا هو بكذا وليس بكذا، يصفون الله بالسلوب، كذلك وصف الروح أيضا بالسلوب أي بالنفي. نعم. قال رحمه الله تعالى: وجعلها المتكلمون من جنس الأجسام المشهودة، فطريق الفلاسفة فيها تعطيل، وطريق المتكلمين فيها تمثيل، وكلا الطريقين خطأ. الفلاسفة قالوا ليست بكذا فعطلوا، لا داخل عالم ولا خارجه، إذن عطلوا وجود الروح أصلا. المتكلمون قالوا هي جسم من الأجسام فمثلوها بالأجسام، وهذا فيه أيضا تمثيل، وكلاهما خطأ وباطل. فإذا كان هذا في الروح وهي مخلوقة، فقول هذا أو سلوك هذا الطريق في باب صفات الله تعالى أيضا من الضلال البعيد. هنا قال رحمه الله تعالى: وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الروح إذا قبضت اتبعها البصر، وأن الملائكة تجعلها في كفن وتصعد بها إلى السماء، ومع هذا فالعقول قاصرة عن إدراك كنهها وحقيقتها، كما قال الله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فإذا كانت الروح حقيقة واتصافها بما وصفت به في الكتاب والسنة حقيقة، مع أنها لا تماثل الأجسام المشهودة، كان اتصاف الخالق بما يستحقه من صفات الكمال مع مبايعته للمخلوقات من باب أولى. نعم، في هذا رد على أهل التمثيل، إذا كانت الروح ثابتة وصفاتها ثابتة ولا يمكن أن نمثلها بصفات الأمور المشاهدة ونقيسها عليها، فكذلك صفات الله جل وعلا ثابتة لا يمكن تمثيلها بصفات المخلوقين، فإذا باينت الروح المخلوقات الأخرى ف فمباينة صفات الله تعالى لمخلوقاته أولى وأولى. وكان عجز أهل العقول عن أن يحدوا الله أو يكيفوه أبين من عجزهم عن حد الروح وتكييفها. أيضا في رد على التكييف، إذا عجز الإنسان أن يكيف صفات الروح فكيف له أن يكيف صفات الله تعالى؟ إذا كانت الروح التي بين جنبي الإنسان يعجز الإنسان عن تكييفها وعن تحديد ماهيتها وعن بيان كيفية صفاتها، فكيف يتدخل في صفات الله جل وعلا بالتكييف؟ إذن بهذا المثل يرد على أهل التمثيل وأهل التكييف وأهل التعطيل كذلك. نعم. وإذا كان من نفى صفات الروح جاهلا معطلا ومثلها بما يشاهد من المخلوقات جاهلا بها ممثلا، فالخالق سبحانه أولى أن يكون من نفى صفاته جاهلا معطلا ومن قاسه بخلقه جاهلا به ممثلا. إذن بهذا المثل مثل الروح تم الرد على ثلاث طوائف، على أهل التكييف وأهل التمثيل وأهل التعطيل، يرد عليهم بهذا المثل وهو الروح. فإذا كان الإنسان عاجزا عن تكييف صفات الروح المخلوقة فكيف يكيف صفات الخالق؟ وإذا كان الإنسان إذا كان من عطل الروح عطل صفات الروح معطلا، كذلك من نفى صفات الله تعالى يكون معطلا جاهلا. هذان هما المثلان، الأول نعيم الجنة والثاني هو الروح. ثم انتقل المؤلف إلى الخاتمة، والخاتمة هي أكبر من المقدمة من أول كتاب، غاية الكتاب خاتمة. تشتمل هذه الخاتمة على سبع قواعد، وغالب هذه القواعد كثير منها مر معنا من قبل، ولذلك قد يكون التعليق يسيرا لأن كثيرا منها مر معنا في دروس سبقت. نريد إن شاء الله أن نكمل هذه الرسالة أو هذا الكتاب في هذا اليوم إن شاء الله إلى صلاة العشاء، نجتهد أن نكمل هذه الرسالة، كثير منها مر معنا في الدروس السابقة ولهذا سيكون التعليق عليها يسيرا وسريعا. طيب الخاتمة، قال المصنف رحمه الله تعالى: هذه الخاتمة تشتمل على قواعد عظيمة مفيدة، على قواعد عظيمة، على قواعد عظيمة مفيدة. القاعدة الأولى أن الله تعالى موصوف بالنفي والإثبات، يعني أن الله تعالى جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإنما جمع الله تعالى لنفسه بين النفي والإثبات لأنه لا يتم كمال الموصوف إلا بنفي صفات النقص وإثبات صفات الكمال، وكل الصفات التي نفاها الله عن نفسه صفات نقص كالإعياء واللغوب والعجز والظلم ومماثلة المخلوقين. وكل ما أثبته الله تعالى لنفسه فهو صفات كمال، كما قال الله تعالى: ولله المثل الأعلى، سواء كانت من الصفات الذاتية التي يتصف بها أزلا وأبدا أم من الصفات الفعلية التي يتصف بها حيث تقتضيها حكمته. وإن كان أصل هذه الصفات الفعلية ثابتا له أزلا وأبدا فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا. نعم، القاعدة الأولى أن الله تعالى موصوف بالنفي والإثبات، وهذا مر معنا في الوسطية حيث قال ابن تيمية رحمه الله: وهو قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. فالنفي لصفات النقص والإثبات لصفات الكمال، لأن المدح إنما يكون بالجمع بين الإثبات بين النفي والإثبات، بين النفي والإثبات، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والتوحيد لا يكون إلا بنفي وإثبات، وهذا معنى لا إله إلا الله، نفي وإثبات. فلا يتم التوحيد، توحيد الله تعالى في ألوهيته وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته، إلا بالنفي والإثبات، بنفي النقص وإثبات الكمال، بنفي الشريك وإثبات الوحدانية. وقد تقدم هذه الصفات كلها صفات كمال، سواء كانت صفات ذاتية متعلقة بالذات أو صفات فعلية متعلقة بالمشيئة. الصفات الذاتية متعلقة بالذات والصفات الفعلية متعلقة بالمشيئة، فإذا شاء الله أن يفعل فعلا فعله، قال تعالى: فعال لما يريد، مع أن أصل صفة الفعل من صفات الذات،

كذلك إنه كان عليما قديرا في إثبات ضد صفة المنفية وهي العجز، فضدها العلم والقدرة. وعلى هذا فنفي الظلم عن نفسه متضمر لكمال عدل، ونفي اللغوب والعيب متضمر لكمال قوته، ونفي السنة والنوم متضمر لكمال حياته وقيوميته، ونفي الموت متضمر لكمال حياته. وعلى هذا تجري سائر الصفات المنفية، ولا يمكن أن يكون النفي في صفات الله عز وجل نفيا محضا، بل لا بد أن يكون لإثبات كمال، وذلك للوجوه التالية. الأول أن الله تعالى قال: ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأكمل، وهذا معلوم في النفي المحض. النفي المحض هو الوقوف على مجرد النفي، أن لا يترتب على هذا النفي أمر وجودي، هذا نفي محض. لكن لو ترتب على النفي أمر وجودي فهذا ليس نفيا محضا، كالحال في الصفات المنفية. ليس المراد هو مجرد الوقوف على النفي، بل مراد إثبات أمر آخر مخالف ومضاد لهذه الصفة المنفية. قال رحمه الله تعالى: الثاني أن النفي المحض عدم المحض، والعدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء فكيف يكون مدحا وكمالا. الثالث أن النفي لم يتضمن كمالا، فقد يكون لعدم قابلية الموصوف لذلك المنفي أو المنفي. أن النفي إن لم يتضمن كمالا، فقد يكون لعدم قابلية الموصوف لذلك المنفي أو ضده، لا لكمال الموصوف. كما إذا قيل: الجدار لا يظلم، فنفي الظلم عن الجدار ليس لكمال الجدار، ولكن لعدم قابلية اتصافه بالظلم أو العدم، وحينئذ لا يكون نفي الظلم عنه مدحا له ولا كمالا فيه. الرابع أن النفي إن لم يتضمن كمالا، فقد يكون لنقص الموصوف أو لعجزه عنه، كما لو قيل عن شخص عاجز عن الاتصال بنفسه ممن ظلمه: إنه لا يجزي السيئة بالسيئة. فإن نفي مجازاته السيئة بمثلها ليس لكمال عفوه، ولكن لعجزه عن الاتصال بنفسه، وحينئذ يكون نفي ذلك عنه نقصا وذما لا كمالا ومدحا. ألم تر إلى قول الحماسي يهجو قوما ألم تر إلى قول الحماسي يهجو قوما: لو كنت من مازن لم تستحي إبلي، لو كنت من مازن لم تستبح إبلي. نعم. لو كنت من مازن لم تستبح إبلي، بل لقيطة من ذهل بن شيبان. لو كنت من مازن لم تستبح إبلي، بن اللاقيطة من ذهل بن شيبان. لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء، وإن هانا يجزون عن ظلم أهل البغي مغفرة، وعن إساءة أهل السوء إحسانا. كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم، من جميع الناس إنسانا، فليت لي بهم قوما إذا ركبوا، شنوا الإغارة فرسانا وركبانا، لا يسألون آخرهم حين يندبهم، في النائبات على ما قال برهانا، قوم إذا الشر أبدى ناجليه لهم، طاروا إليه زرافات ووحدانا. يقول: ليت أن قبيلتهم كانت قبيلة قوية ليست بهذا الضعف وهذا الهوان، فهو ينفع عنهم الظلم لا لي عدلهم وإنما لعجزهم. إذن هذا ليس مدحا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وبهذا علم أن الذين لا يصفون الله تعالى إلا بالنفي المحض لم يثبتوا في الحقيقة إلها ممدوحا بل ولا موجودا، كقولهم في الله عز وجل: إنه ليس بداخل العالم ولا خارجه، ولا مبارم ولا محايد، ولا فوق ولا تحت، ولا متصل ولا منفصل، ونحو ذلك. ولهذا قال محمود بن سبكتكين، اسم محمود كان تركيا، تركيا الأصل فصيحا أيام الدولة العباسية، وكان على السنة، كان في متدينا ومتمسكا بالسنة. قال هذا ابن فورك، وكر ابن فورك المتكلم المعروف من أشاعره، وصف الله تعالى بهذا النفي لا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا. ولهذا قال محمود ابن سبكتكين سبكتكين. نعم. ولهذا قال محمود ابن سبكتكين لمن ادعى ذلك في الخالق جل وعلا: بيّز لنا بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعلوم. ولقد صدق رحمه الله، فإنه لن يوصف المعلوم بوصف أبلغ من هذا الوصف الذي وصف به الخالق جل وعلا. وصف به الخالق جل وعلا وصف به الخالق جل وعلا. فمن قال لا هو مباين للعالم ولا مداخل للعالم فهو بمنزلة من قال لا هو قائم بنفسه ولا بغيره، ولا قديم ولا محدث، ولا متقدم على العالم ولا مقارن له. ومن قال ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا متكلم لزمه أن يكون ميتا أصم أعمى أبكر. نقف شرعا هذا الحد، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. نواصل إن شاء الله تعالى بعد قليل.